بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. قال الإمام محي الدين النووي رحمه الله تعالى: باب حسن الخلق. بشر لباري روجوانيوة واتبشر لباري فضل روجوانيوة وباداشتي روجوانيوة ولقل أو كساني كان روجوان وهلصو كوتي روجوان كان والروجواني تشي. حسن الخلق، الخلق خلق جمع أخلاق، خلق حسن الخلق، خلق بريزيلا أو هلصو كوتانا كوا إنساني بي درازيتوا بليتي لو هلصو كوتاني كوا إنساني بي درازيتوا هل بدبا بسم الله حسن خلقة أقرنا هني أخلاقي شيئا هني هلصو كوتيا كإنساني بي ناشرين نبي كبريتي لها سيئ الخلق. أفرمي، قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. أي رسول إخوة براسيتو روشتيكي برز ديا خطابك لغل بيغمال صلى الله عليه وسلم خويل السربي: وإنك لعلى خلق عظيم. الروشت البرزة هل بدأ قرب ما أنه يشرحي ما يتبكين أطواني سيرتي بيغمال إخوة بيني صلى الله عليه وسلم خويل السربي بوي بلقبي لسر تفسيري أم آية أقر حزا كان بزان رسول إخوة صلى الله عليه وسلم خويل السربي لشر روش برزية كابوا سيري جياني كان لغل خيزانية لغل منالة كانية لغل رفيقة كانية لقل دجمنا كانيا لقل خلقي شاركيا لقل أوهاني لقل يتشاقبو سيري وفاء مقداري في أغمر كي صلى الله عليه وسلم خوالي سربي لقل مندالة لقل بيابي بيرة لقل آفرتة لقل قورية لقل بجكية لبركاتة كنوي هر خالق لم خالنا بير متي خواهي قولي لسري رأواسين بحديث صحيح في أغمر عليه صلى الله عليه وسلم. وكو مسلماني قوقصناكم وكويك مسلماني كم وبروان ببيغمري صلى الله عليه وسلم يخوي لسلبي كم محمد بيغمري خوايا وتعصب مها بي وقصب كم وكو منصفك وكو ليك ولريك وكو دارسك كجيانا مي بيغمري خوا من خوين دوتوا وجيانا مي غير بيغمري خواش من بيني وخوين دوتوا صلى الله عليه وسلم يخوي لسلبي والله بيغمري وك محمدني علي صلى الله عليه وسلم للروج برزي بيغمري وك محمدني علي صلى الله عليه وسلم وبيغمري كامل وكو محمد علي صلى الله عليه وسلم هرقيز نبين راو ناج بين ريت وهر كسي كي سيري جياني بكا بإنصافة وبداد قري أو حقيقة دبينك باسي لك وكسيك لبو سابع بو عيب وعاريكي في أغمر صلاة والسلام بخواهي للسربي هو كسي دارس اللي يقول الله بوشي أوزني كسي اللي يقول الله بوشي أوزني حتى ناقد يسيري شيك بكا بو يرخني اللي بقري أبين رخنكي بإنصافة وبه أبين رخنكي بإنصافة وبه ويفرم وإنك لعلى خلق عظيم بعيشي أنوت فسأل ليك الوتيان أخلاقي رسول الله شيء شون بوا فرمي كان خلقه القرآن أخلاقي في غمر خاص صلاة وسلام خوي السر بيا قرآن بوا كان قرآنا يمشي على الأرض قرآن يكون في غمر خاص صلاة وسلام خوي السر بسر زبيا الريكت. وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الآية يعني والله يحب المحسنين. أما آيته بليت الآية كان سورة آل عمران قال: فرمي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. واتا بهشت بوكي دان راوة بو متقي كان دان راوة المتقي كان كيا بهشت بوكيا لبسيارة بسيارة كم لأيوة بلين بهشت بوكيا الله ني كيا بو متقي كان كيا نقل بسيارة تان لفكم ألين لا أتك أخوي هيا أوانيك اللي خوشي من أخوشي ولا دارائي ولا تنانا ولا فرحاني دبخشن. والكاظمين الغيظ وهلوها أوانيك غيظ عن غضب توري توري خوان أخوانا بلام غيظ سخط وغضب وما نفرق عن شيئا غيظ لا قلبايا غيظ لا قلبايا وهلوها غيظ غمي لقلايا خفت أوي لقلايا وتابتي أقول كظمي لقلبي خواردنا وكظم يعني خواردنا وأبوي في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه للسربي أفرمي هيش تيقني إنسان خوارد بيتي وبقي توريك باش بيت يعني خواردنا وكان شي باشرين خواردنا يبي خويته توري وزاني يا رجل قبويه هيج بقي تور بيجيش خواردنا يبي خويته وبقي خواردنا توري باشني بكلكو بسوده. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واني كتوري خويا اخوانا وحديث زرات ولا سر خواردنا فضلي خواردنا توري والعافين عن الناس واني لخلق ابو المحل الشهيد ليله بارك الله فيكم محل الشهيد بيتل حسن الخلق ولا بيرمشوا اما جابوكم كحسن الخلق شيء بيناسير وجواني شيء بينسن حسن الخلق هو بذل الندى وكف الاذى وطلاقه الوجه. بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى يعني بخشي نويت شاخي خوت أغيت كسي بزقا أدقري روبا بيكانيني روخوشي وأوي أوي حسناي أوي شاكي أوي أحسنا أي بخشي تو بخلك شردني بارو مال بيت شردني بارو مال بيت بون كسي داوش تيخد ليك بي نادي بقصي خوش بي نادي يعني بون منا بذل الندى كسي فانات بيتا أتواني بيولي كويري دولاروتان أشتواني بقصي خوش بوبودا من بيم لبر بيدو تودانا بذل الندى أو يتشاقي لا يخوت بيبخشو بذل الندى وكف الأذى. كف الأذى يعني لا بذل الندى سيدي زمان كان سيدي فرهنگي كردي كان شنو شهرنا فرهنگي كردي او فرهنگاني كلا بازارن كفرهنگي كردي شنو شيت ياي سيدي هم بانا بوليني هجاري مكرياني كان سيدي فرهنگ كي خال كان سيدي فرهنگ كي كيف كان اگر سيدي عربي كان كي سيدي صحاح جوري كان سيدي لسان العرب كان سيدي تاج العروس كان سيدي دو هم مقام سانك هيا شنو شيت ياي هزاران شيت ياي باش بو بي انسان او اند تسق بعقله بيرو هوش ضلي تسق بي تناوش خلاب كان بزاني بكاريين بكاري بيني ويبذلوا الندى لو شجوان أنا ببخشة لو شجوان أنا بكار بينه دوم مكف الأذى أزاري خد خلق دور خيتوا أزا هي خلق أزاري هي بلا برزة كان نفسه كان جواز هي نفسي شيطانية هي نفسي وحشية هي نفسي درندية هي نفسي حزكات دائما كبر بيظالم بس خلق أوفك بويا كف الأذى نفس لو جوراني أزاري خلق ده أزاري خد لخلق دور خلق أزاري خلق مدى عذابي خلق مدى وطلاقة الوجه رود خوش بيت هركز أمس صفتي تيابي روش برزة باشا كاني ببخشيته روي خوش بيت لغل خلق أزاري خوي لخلق دور خاتم أو بريتي لا كسيك ها بريتي لا كسيك روش برزو أخلاق جوان أفرمي والعافين عن الناس وأوانيك لخلق بولن أمش روشتي أمش بكي كتر لا نشان كان يحسن الخلق إنسان شي به عفوي به خلق عفوك لا خلق ببوري خلق عفوك خلق ببوري تشاقوشيكا لخلق. والله يحب المحسنين شكو خواهي قولة تشاقكاركاني خوشوه. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. أنس فري رسول الله صلى الله عليه وسلم باشترين روش تهبوا لنا خلق يعني باشتين روش خلق كان هل هم يعني تماشى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم باشتين روش يهبل لنا هل هم يعني بوه بي إنسان روش برز به وآكاري برز به كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه يرحمك الله. وعنه يعني هلا أنا سوا قال ما مسست لا من مسيستوا أو صحنية الرواية بيقول ما مسست ديباجا ولا حرير دسم برهيج حرير أو رشميغ نكوتوا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم درم تربية لدسي في أغمر صلى الله عليه وسلم يخوى إلى سربه يعني شيء يعني في أغمر صلى الله عليه وسلم يخوى إلى سربه برو خوشي وأغشت بيت برو خوشي ودسي لقلت ده ولا شممت رائحة قط وهرقيز بوني هشتيكم نكردوا أطيب رائحة أطيب رائحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بوني خوش تربي لبوني بيغمر صلى الله عليه وآله وسلم. أنا بلغي لسر إنسان خاكي بلغر بلا مسلمانك دسي لغلب ده روخوش وروقجبي وهروها ما هان من أدب باكو خاويني سيركن أفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواهي لسربي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواهي لسربي بوني أو اندخوش بو لتمنم بوني واخوش من هيش كذنه كردو همشه بوني خوش بو حتى مو يقل موكاني سري دواي مردني ما بو هن يقل تابعين بيني عن برسالي للصحابة كانوا تيان هو بو الزرده رسول الله عليه الصلاة والسلام كي مو الزرد بو وتيان أوا عتر وايلي كردو قاتي عتري نداوا جاء بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم عتري دانا وسري أبو عائشة البخاريات وفرمي كاتي إحرامي كرد بيش إحرامك عتري دا الله يبري بري سكو بري قي عتلك إلى ناو سري هستن بيك البويا ما بس مشي إسلام ديني باكو خاويني ديني كم بوبين أكو إسلام دين بي أوهاني دا بيبو باكو خاويني بلكو دين هي بفضل الله وتاني خدنا شوي الله يكي لو دينانا كلولاتي خوش معنهن يكي لو دينانا كلولاتي خوش معنهن يزيد يكان كيا الله روجي لما لسي قول بارزقا كيانا كوبونتو قول كيانو تويتي كي ما ويكا خوينا شوردوا يكي الله حفته يكي الله مان يكي الله دو مان يكي الله فصالي دس وشيكا طبعا كاري تشاك تان كردوا الله يكي كيان الله قول من هر خوم نشوردوا الله يكي وتويتي بفولي بهشت يعني تو معدام هر خود نشوردوا تو بفولي بهشتي اما بيتان الله كوا قدري اسلام بزانن عمر رضي الله عنه وفرمي كي إسلام لنا وشي أو كاته جيل يقول بي قدر إسلام نزانا جاهلية يا نبي نبي أو إسلام لا كما إسلام لا كما خلق بو إسلام باو شكاتا أوروبا أو يا كسي كبنا وروشن بير دو قصي زلك أو دو قرآن أقريت الدس ودو رخني لي أقري خلقي بي وفري وأخوات شكو إسلام لا ناسي وكفري جنا ناسي والله براكان نا إسلام نازي نكفر ناسي أو هنيك ابن كافر نكفر الناس إن إسلام يتر اللهم قرص فطرتي هل قرابيت وهر حزيلة أو ببيع ولا بيع بيع ولا بيع معرب قري وبيع ولا جودريش معرب قري أو جورشت أنا يا عفرت لجودريش معرب قري هنا مقر فطرتي منكوز لي أجرنا نكفر الناس إلا إسلام الناس أجرنا إسلام إنسان كفر الناس قدر إسلام لا أبي قدر إسلام زاني إما بفضل إخوائي قورش على زيمانه لا أوروبا لم يجي أوروبا لحضارة أوروبا وأتشون تشيبون هم سا مسلماني راسي ما لدائقون مسلماني راسا إما مسلماني بهوي لوي لدائق وباو كي مسلمان بوين مسلماني بلام إما كلا دائقون مسلمانين هر لدائقون أوانا بوين قرمان خواردو بحسمان كردو خوندو مانتو للدين كانت دراسي دين كان ما انكردو لما زبا كان دراسي شيعة ما انكردو قدرية ما انكردو معتزيلة ما انكردو هم همي ما انكردو توا وشارزهي كي تاراديك لا بأس به زانياري ما لسريانيه او سلام رغم ما نهل بشاردو ويقول بردو ما كان لسريبه فضل من اتخوي هل بردو مش او توفيقي اول واخر توفيقي اخوايا تبارك وتعالى كعبدك غير اخوايا بقريتا به مقصد بارك الله فيكم يجي دينك نابني وكل دين إسلام جوان بيت وهان الدابو فضائل وبشاكا كان لو أنا باكو خاويني أي بو نابني برزة كان مرجانا خلق يدخلون في دين الله أفواجا باشا شمشيري كيو نووي كيان بيو نراوتي أنا بمسلمان من مسلمان باشا وإسلام دكون لسردمي عمر وعياضي كوري غنم وكيو كي لصحابة سعدي كوري أبي وقاص ولا حرب قادسية وحرب فلان وحرب فلان أما سار كوتن وبشمشير إسلام من بلاو كردو إيسا كي إسلام بزور بلاو كاتو كرد بزور بمسلمان إيكي وزور وتيب بمني تولى سلام دينا أو هم خلق بزور بنا مسلمان كون إيسا كي يزور لخلق كالا أوروبا الدنيا أو رجعنا لبي بي سي ألي تونت قراب ريان وتلا بي بي سي إنجليزيا كو تويتي لدو زار وحفدة أجدا إسلام بيتي يكم آيني أمولات أو لبريطانيا بويا كيف كيف ما أنا بزورك هذا مسلمان؟ كيف شم شري لي هالقرطو؟ كيف نو بينا وتبيان وتين أجر نبنا مسلمان ما أدري أكيد. أبو بلقي له سوري إسلام دين يك أبو هم بزمان يكون شيء وهم سردم يكون شيء إسلام خوراك الروح الروح والله يركز لقى الإسلام أنا جهر جد روحي مرتاحني وراحتني أي نبي نزور بيخوف كشنا كان لنا وبيبارك كان هاي. بو إنسان إسلامي ناسي مرتاح بيت. بلام تاكا كان من بو لما درس كان منهج مدرسة كان بس إسلامي تانية. باس إسلامي تانية فرد إسلامي ما نية بلان باسي همش تكتيا إسلام نية وإن كان هذا القول فيه ما فيه من المبالغة باسي همش تكتيا باسي إسلام نية أي دي تاكك لنا ولاتي مسلمان قول ربي الزانيري لسر إسلام نبي اي چون پیبل اسلام هانت دابو سربرین اي چون قناعت نکاب قسقی قناعتك هیچ نازن اسلام ما بیا و نبیت گنجک طاقتی نبی به مالی لتنیشتی مزگوتی کو به دانش بزنی ما مصای مزگوتی کا باسی چی اکا ار باسی او اکا گلی اسلام هی بدی لملیانیه والله طاقتی ان یسعد گله به باور یگری گله ملحد یگری گله مرتد یگری کله دین هلقرا او مرتد بوتو گله یگری ای چون قصه تاثیرت یناک ای تجار دینک خود بناسه تجار دينك يخوض بالناس يعني للتاريخ أبوه كسر بولن والله لا مالطن تخوض خلقي وما لي لو ما على بيته بلا ما هو يدور كونه لما على أجدار وخبر لما على كنيه هني دعاه كان لسر مالطن ولا مالطن ولا مالطن ولا توجب شيء بغيري خوض بتيجو ببيت دشمني مالي خوتن إيه بعشرة تقول يا سري مالك يخوض كفزا مالك دواعي علين خشك دواعي علين براك دواعي علين باوك دواعي فزا راسك أن دروك أن علين دايك دواعي فزا راسك أن دروك أن هاي تبي سيري بك سيري بده أفرمي دسم بريج حريرو أوري شميك نكوتوا نرم تربية لدسي في أمر صلى الله عليه وسلم يخوي لسربي أوش بلقي لسري السنة إنسان مصافحة ودسدان السنة بخلاف أويك لشرق آسياها اليابان يكان وأنا كوريا كان وصين يكان وأنا كلكاتي يكتب لنا دس نادا زيادة كمان وين هي وهربها تماشى شاكي طبعا دينا كان كوكا لسر المصافحة جولك أو رئيس قلت نزلا رسميا عالميا حتى لري بروتوكول دبلوماسي وصاروا كبلات يقاطع وكيتر وزير يقاطع وكيتر دسي لقال ده كوات الإسلام شتى كاتو بوشتقنات وخلافي دابو نريتك شتى كان به ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله دس على خدمتي في أغمرم كردو صلاة وسلام خير سر به فما قال لي قط أف قد الرجل لدس من يود أوف لدس أي أنس تخوى بيه يواها يلمس العرزة تخوى بيه يوابو تخوى بيه يواجد لود وأنا بخوى دس على خزمتي هم قصة بدم آسانة أوتان دوكان دارا كسيق لا إيشكا أو سأزاني آية آسانة كسيق دس على لاد إيشكا الرجل نلي آخ لدس الرجل نلي بوات كرت وكي سباسا قال الرجل نيود بو بوات كرت بوات نكرت بزان آسانة بيتكري دس على لاد بلوش الصالة بتواني دو صال بتواني نا تواني دس على بين الله ربوات كرت الله والله رجع بينه وتم أوفل دست الحديث ثلاثة فرمي والله ناردميتي بو إيش إيشي بو بكم لقل من نالي قرقة تماشاكم ياريك أن لامدا ولا قل أنا ياريم كردو دواي هاتو تزي أنس ياريكي الله والله بينه وتم بونش يبو إيشك بيا يوا كوالم دنيا بيا يوا دي تقوى أي برقي على بيا عليه الصلاة والسلام أنا بني كسي واهي علمي هي خاون حكمة خاون حلم خاون دانائية خلقك حسن ديبنو لمز وغمز وقصي بيا كان كانت هناك أوبن كانت هناك أوبن يعني اللي هي لقدري بشكل بيغمر صلاة وسلام يخوي لسلف قصي فيها كلي لبرو يعني لقدري بشكل يعني بوقلق يعني لإسلامه لإسلام داود لا يتوب يا غمر يخوي لا أو داود لا لا لا لا ناوز زي شكيها هيك لجني جندي كاني جوان بوا أم جندي ناردو بوشر لا أوان وايا بيغمر داود لا أوان وايا شو النادي دي بشر لو يبو كجري وجنا خيب خوازي والله أنا لا شر إنك وجدا خوي شو بزور كشتو يتي أيدي أبين لا يتو داود لقرآن باسي داود هاتو وخر راكع وأناب داود سجداء أبا داود أجيري داود عليه الصلاة والسلام شاخ كان لقال التسبيحات كان يتقوى حسب دي لنا يا داود لا يأون داين بيسي أكو مجرم يا كلا يتوش بيا غمريك يا خوي شو حسب دي بدين الناقة أي شون حسودي بيناو بيا غمرك الصلاة والسلام إخوائي لسربي شو يتابعني يعقوب عليه السلام لا يأوان شو يتابعني زورا والكسي يجري هرشيك ناتو أني يعقوب ذات عرزة لبربين بيا الله من خوام الكتاب لكتابي مقدساته أي شون عن حسودي بتونا يعقوب لا يتوب يا غمريك بريس إخوائي تبارك وتعالى نقشوا دروب إخوائي أي شون حسودي بيناو أو الله عيسى كري إخوائي ثالث وثلاثة حتى يستهيج عقلك مسيحي قاور باب الله نيت وعني وحليك على تشجورا ثالث وثلاثة أو سيؤقنو ميك بالطحاوي باسمان كتائس كسي أنا أنتوني ورن بو خلقتي يجن أري يعني شيء ثالث وثلاثة لا يتوب كرتي عيسى بريت العبد كخوا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم عيسى لا يخوا وكو آدم آية قال هو قم فيكو وتي ببا عيسى دروس أم آية ليك لو آفرت أنا لأوروبا أيض الله أو آية كردمي ومسلمان چون حسودیت پیاد بیناو، چون پیلانت بنا گری، چون سیناریو دروز نکه تقین و دروز نکه لاآوروپا کاتی الله ولاد 2000 و آن دا اسلام بیت عایمی یکم لفلان ولاده. هر كاتي أوروبيك أمريكيك كأصل مسلمان أبي ونبيته مسلمانش تقينوا بك عليه ولا عقلي طاو نو تابعك هل هركو اللي هوا الله كان أو كسي تقينوا يكتب عقلي طاو نو وتأكيدا أوروبية أمريكية المهم غير مسلمان هر كاتي عقلي لا يخوب طاو ريكو بيك وحتما بزا مسلمان حتما باشا استا سيناريو كان ما يبيهاتو دويني خندمو الله او كسي تقينا وكي كردو او باريس بريطانيا بابلم لم رجعنا لازم لباريس بولا كيوبو بزا بريطانيا بو الله والله بودا مسلمان بيشتر هرمتين مسلمان ديارة فايده نكردا لمو لابوي خلق بترسين بيتا مسلمان اسا هاتن قانن اوي كام كسب بودا مسلمان يعني اواني ابن مسلمان ويا بوايان بيتي اما نونا مسلمان دوهاي اوا خوتا نتقينو تين او بريطانيا تيكا دانا مليكا اي كابرا ايجا والله ديني هل بزانا مدري دراسي بكاون ببما ام دين وام بيتي والله نوما شون كوتو ام دين باشاك شي ليك ايبو ترسين لين اشتوا أفرمي ولا قال لشيء فعلته لما فعلته لما فعلته هو غلط لما فعلته وهرجيز بشتيك نم كردوا وبشتيك نبوا كرد بيتم بيمي وتبي بو كردت وبشتيك نم كرد بي بيمي وتبي بيتم أي بو نتكرد متفق عليه بخاري مسلم رأيتي أن كردوا مش بريتيلا وين إنسان نرمي لغل خدمة كارا لغل عبدة لغل خدمة أنا خدمة كاري في غمر بصلاة والسلام خالد السلام الله الإسلام كوي لا يتيها بوا بل الإسلام كوي لا يتيها بوا بل ما يعني شو كوي لا يتيها بوا إسلام كوي لا يتيها ناو النو الله بيش إسلام كوي لا يتيها بوا بل آية إسلام شن آيات وحديثي هولي أعزاد كردي إنسان دا لكوي لا يتي يا بالتعبيد يكي ترى قرتو حزكي بيلي إسلام هولي دا بي إنسان لكوي لا يتي درك زور نصبيني معنى أويتي آية لرجي رمزان جماعكي لغل خيزاني خطوة هاي ترجي عبدي أزادك أي سوين أخوي عبدي أزادك أي شيء أكي عبدي أزادك أي شيء أكي عبدي أزادك أي داد لعبد أبي أزادك أي وحرام أيتر داد لعبد يقول أبي أزادك عبدي كذهبوا أفردوا منالي بولتو أبي أزادك أزاد أبي علين أوتوماتيكين أزاد أبي أقل منالي بو هاوي بيوتري أم عبد كابرا مرد يكسر أزاد أبي أوتوماتيك أوه همو نصك الإسلام هاتوا باشا أما إسلام أي كوابتن بديل إسلام ببيرن لو رجعري إسلام أأماني وتو أوا هولي داوا تشوكو هولي كم كردنا ونهشتنو يا بابا لين هولي آزاد كدني إنسان ونهشتنا ويكويلة هولي هوي دابة لبران بريشة نصي هاتبي لسر ما ملك كردن دقل كويلة الحديث لا توفر الحديث صحيح الله أوي أي خوي أبي لو بخوا أوي أي بوشي لو أي بوشي شنو لا أبو ذر لو لرب ذات ما شاء كان أوي هابر خادمك هابر خويشي أوي هابر عبدك كويلك أو أي إخوة أو جي إخوة أو تيانا أبو ذرمة تيانا أبو تيبيغمر بيسمع عليه الصلاة والسلام تيبيغمر بيسمع عليه الصلاة والسلام بوي أو أي أبوشم لو جي أبوشم أي إخوة أو جي بيخوة أي أستا كابرا عبدي نية خزمة كارتي لما ألغي لو ناني بينادا خزمة كارتي لو ناني بينادا أزان كي لو ناني بينادا أو كاتب زاني دار ما خوار دينا كردوا حول لنور رؤساء كانوا أنا زور معروفة لما طعمي جاك اخو خواردنا كهربانيه يكسر بيو ابي خوي لي يبقى ابو خوي لي اخوه لبرونيه ابي وكو بينا لبري بزاني هيش عينه كي ثانيه بو يكم جر خوي بتان قال يخو استج لخواردي خو نه دنا خدمت كار كاني بردس يخوي اخوا كويلدني دي لي اسلام كويلج بيو امام الله غلط كده سوين بخوا ورزان امانه بنيوي اسلامي شناغان بنيوي اسلامي شناغان ولا جهلي شي انقصاك وهو ارزوي انقصاك أزانن إنساني وياي كويرة ببراك أنا مشتهي إنسان كويرة كحق نابيني بونو مند كرسي وده صلاة إنسان كويرة كأنا يبيني كرسي وده إنسان كويرة كأنا بارا إنسان كويرة كحق نابيني كابرايك بونو نملوين برشين اللي بردسي بارا برشين اللي بردسي هذه بس قصيبك إسلام أو بارا شيء كي أو حساب بنكي كفرية كي بارا درك كي بارا درك بأخد شو قصيبونه أصلاً إسلام حق كان إسلام نابيني الله دور رفيق رجلي دانيشن الله أجر بوينا ده صلاة دار تومل بوك على بيته ده صلاة دار تون بزنم لبيت هناك يلا تأكيد ولا لبيت هناك الله أي تون بزنم تومل لبيت هناك يلا مش تأكيد ولا لبيت هناك الله يلا ناوي نشان هناك وثاني هر كان من بوينا ده صلاة دار أم دارا كان ناوي نشان داريكا على الأم دارا ناوي نشان به بوينا ده صلاة تيم ولا أم دارا بوي بزني لبير ما نشوا يا مهجة لخو ما نقول راي تيروك يا كا خيرن دمو الله يكى كان بده صلاة دار أو كان أشوف ولا دارا كذا يعني شيء ما هو دوان حل نايا حل أنت دور دارك الله دواي في معاوية يبرر لدى صلاة دور خليته كرسي بو كزنية لو دام لغيرك ما وصل إليه أجر بو غيرته هل بو أي هل بو أني يقشد دستو ديال الدنيا دواب الرهب معلومة الله دواي بتي أي فلان كز ها واد بتوع وعده خلاف يتكلم هو من لو شو نتني تشاور يمكن شو نشي تي دارك ودي بخوا دارم هل ما يبيني هو شو نأهاتم هيد سلامت ما كل جوان بدني يداوى هيد بخوا دارم هل نيدي كرسي بده صلاة دارك هل نبيني كرسي بده صلاة واه كابر حق غير إسلام نبي أصلا نايبيني بارا ها بردسة بارا عقلي بابر دويتي نايبيني إسلام نبيني حق كان إسلام نبيني بويا بيغمري خواه صلاة والسلام يخواه إلى سابي خفتي زور أخوارد بخر راديك نفسي وقته بمرين أي بني بروان أهين بو حقا جعلنا على قلوبهم أكينة أن يفقهوا برديك لسر ضليانا للقرآن حاري نابن أروها فرموا عني الصعب ابن جثامة أبي النزن باسي جيانا ميم كردوي أنا بس إن شاء الله درسي ذاته وقال باسي جيانا ميم نكرده شو عادة مهر صحابيك باسي من كردوي باسي كليا وكم إن شاء الله تعالى أنبياء برزا رحمه الله تعالى أفرمي أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا قد ريجكي كيويم كرت دياري بو بيغمر صلى الله عليه وسلم فإذا سبيك وتحلل حرامة حمري أهلي حرامة قد ريجي مالي حرام أما كيوي حلال و ماليش حلال بو بلا مدوي حرام كرا لا لقل متعية حرام كرا أفرمي حمرا حمارا وحشيا فرده علي الله وقبولي نكرت رسولي خوالي نكرت فلما رأى ما في وجهي قال كبيني سيدة متاوي كردم تيك شوب يمنا خوشو قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم يما هو النبي بيدين وملتورين نقرين لبلشتي يا إخوان أخواصنا نعم لبل أول تاني إيما لإحرامي لبل أول تاني إيما لا إحرامي يعني لإحرام بحج يا بعمرة لبخاري ومسلمات وفرين متفق عليه مش بلقي لسروي كوا حرامة محرم أو كسل إحرامة يا محرم أو كسل إحرامة يا جوشتي راو بخوا أقل لبر أو راو كرابي يا با أماجو رينيشان داني أم راو كرابي با أما جور إنشان داني أم راو كرابي رونق سكن دباريكم أما بالقيلة سروي كوا أو كسيل إحرام به حرامة قوشتي راو بخوا أجر لبر أم راو كرابي ين بأما جور إنشان داني أم راو كرابي خو أجر خوي الراوي كم من بابي أو لا كنابي هذا مسيان خوي الراوي كم بو أم راو بكري ين بري إنشان دان وأما جو إشارة كردني أم راو كرابي تويتي أبدلوا أما سيمين دوميان وكوشي وكو كابرا أم قدري جي راو كردوا لبرخاتري في عمال عليه الصلاة والسلام بيلي إخوة عليه الصلاة والسلام يكميان وكوشي كابرا خوي بشو راويك ملي راوك أشتي راوك أبوي ليه بخوة هالي إحرام أي قال أمسي أنا نبو درستا راو بكري نمن راو كردوا نبو من راو كراوا نبا آما جورا نشان داني من جد راو كراوا درستا ليه بخوي بلقش ما حيث يبو قتادة رضي الله عنه كجاري كان لسفر بونا ورداوي كوان بسر هاتوا وأبو قتادة لإحرام نبوا والراوي كي نيشيري كي راو كردوا وبويه ناون وأمان هني كان لإخوار دواي هلي أنكرتوا لي أن أخوار دوا هتا وكل بيغمريان بسيار كردوا صلاة والسلام يخوار سربي وتيتي إيو الراوي تان كردوا بأماجي إيو بوا لبر إيو بونا تيدي فرمو ليبخون حلالا بوتان فكل ما بقي من لحمها أو ما وله بوشتك ليبخون هروها أما بدليل لسرويك دليل لسرويك دروس هدية قبول بكري دروس لويك هدية قبول بكري والسنة رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا هدية بدن تأخوش ويسي لبين تانا بروي هدية دان باش تيكي كمش ببا قلمي كيش بي هدية بدن يكتر وهروها بلقي له سربي كراشتك حلال نبي درستا ها قبولي نك يكو هديه كان بيد داي حوري ولي مقرا اقر نجائز بو هروا بلقي له سربي رسول الله روج برزه محلي شاهد شيء لحديثه رسول الله عليه الصلاه والسلام نيود بري نقري بتوا بينادات ها عاجزه وي عاجزنه يا خلقه الله عاجزه وي عاجزنه چور چاوي درچو نا چاوي او در ناچي چي چاوي تو درچي بو چاوي تو درچي چو خونه طالو نه خلق الله فرانك رزاقرانه تما شيخ الاخلاق برزي في عمرك عليه الصلاه والسلام شير له كابله الله يدل ديجنك ونبي ام لبر عيب يقلتو يا لا انجلك ولي ناغري لبر وثاني ام لا احرام هاي امش بالقيله سرويك انسان اگر شتيك يريد عذر بينيتو بوي بران بركان غماني غني بونون شتيك اكي خلق غماني غني بن روني كرو او عذري من اللي فلانشت فلان هو يسن فلان موقف فلان قسم او عذرك منو لفلان هو يسن لفلان قسم زور بي زوري خلق ناين ببرسن بو واتكرت غيبتك هذا كان طواوي كان لي لو لبيت واي تيجي كردن مع زاك والله لبر فلان شد غيبتهم كرت وينيا بو لانهم لا يخافون الله تبارك وتعالى حق الخوف اخوانا ترسي تبارك وتعالى ويتي غيبتك وابو وابو واي كرت واي كرت اي بني بكابرا بلي بو واتكرت بدرم كاتو زن بو واي كرت لوجه كابرا بمصلحتي نزاني به وبرشاو خلقه وباشكرا وعلني والله ولا عذري من لفلان قصه لفلان هذا لفلان اشتا فلان عذر ما عذري بينه وبينه وبين الله تبارك وتعالى. هروها أفريو عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسياري كردو عن البر والإثم برشيا شاكتشيا وتاوانشيا برسياري كردو إنسان مبالغة زوريك إنسان برسياري كرد برسيار كالبارشتي بسودو برسيار كالبارشتي بسودو برون لا ما موسى كان لا شيخ كان لا علماء كان ببرس بلين برسيار كان يخلق زور بي لباريشي با جواب تعلن چندين عالم چندين لمشايخ چندين ما موسى لي أبي سي الله يزور بي برسياري خلق برتي لفلانش لفلانش برسيارك هم بليزين لشيء لعلم بو علم برسيارك برسياري خلق أمره شيء يا برسيار لباري سحر يا برسيار لكي شيخ يزاني يا بريتيا لأخو وأقل برسياري خلق ويدا شوار بشو لماني بشي كي بريتي بلا برسياري شرعي بشي كي بريتي بلا حلال وحرام بشي كي بريتي بلا ويكا ريني شان لي بودين داري باقي كيتري والتصنيف ابو يبزن توتشي وتشيد بيا وتشي ازاني يان سربكي يان ايام هم موافقه بها وراي او تيا يان دم دمي والكسيك كردوا او تويتي بوايا او تويتي وانيا او كيتري تويتي وانيا بزن تو كاميان علي زور كم هيك يقول ما مصطا سوينيكم خواردوا يستبيش كينم يعنيش كينم يعني شو سوينا كم شكاوى تشيم لسلا وشرع فرماني تشيم بيكا ما مصطى فلان برسياري أو ما هي ما مصطى برسياري بسود برسياري بقلق زورك لخلق اللي هو كان أوتري موبايل داخلي لو أنا تو الزماني أو بكي خلق برسياري الرجل بكن لو أنا الزماني أو بكري خلق يشتريش تلفونه كان يبكاته أو برسياري خلق كاتك تلفونه كريته وخلق برسياري ألق ملقه كان خلق برسياري خوه كان قيت شيك أخو بشيك على بيغمراتي عليه الصلاة والسلام تلو شج بشي يك بشي تلو شج بشي بيغمراتي وقل بيغمرات عليه الصلاة والسلام بلام سلامك للروجك برسيارة شرعي لينك للصالك يك برسيارة ليك أوش بريتي الأخو مانيك يك برسيارة ليك أوش بريتي الأخو يتر حتى أمر يا برسيار خوض ليك شي بار خوض بيني يعني هيا يعني جلو برقكي عيب اللي تيتا معشايكي برسياري خونك ولا برسياري حكم حجابك برسياري حكم سربوشبك برسياري او بك دروس افرتك خوي رازاندوتوا خوي رازاندوتوا خوي او بريجوان كردوتوا بيوان راوكا هي حكم يا ماشي برسياري وش حبك حزك برسياري وش خوي تجاو دريتو تابزاني حكمي شي لغلو وش برسياري خوك شكي جاي خوك اش تدريتو بوي بي برسيار كده لباريش تي بسود وبقلقوا فرمي عن البر والإثم حروها مش بليتي لو إنسان شد قولو نكا هيا هني شد أو نو برد كاتو ونو قولي أكاتو براسي شرعینی تن تو عزور کازور قلایت. ابو بودی چاکا چیه؟ توان چیه؟ فرمی چاکا البر و حسن الخلق. حرش دی. روش جوانی به چاکی. والاثم ای توان چیه؟ محاکا فی نفسی. خطوره نفست خطوره. قلقی قلق. توان قلقی لی. وكرهت وحزناك ان يطلع عليه الناس خلق به بزان خلق اغاني لي بس حديثا من البرسه كان في شو. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. فاحشا يعني ناطقا بالفحش. رسول الله صلى الله عليه وسلم قصينا شياوي نيكل قصينا قنجا وقصي قاني نيكل يعني سان قصي او بكا فحش او ثاني لقصي قنا الزور قصي قنك قصي جن زور بكار بيني أجرنا وشيء كي جن همو كسي وشيء جن بكار بيني أكتب يويز كوشيء جن بكار بيني قاضية ككابرات يا ولي الله زينام كردو خونايا وشيء جن بكار بيني بونو منا بشرمه وبلي آخر لقال يا خوتي ناوي لقال إيش بخوي نبي تزينة أبي قاضي بي وردي كاتو أو شيء كنا جنجا وبيكي نايت ببكار بيني بزاني أي أولي لقال كردو يعني كردو أو أوات كردو يعني كردو يا كسيك مستحقي او بو قصي رقيب على بونو دروزن كسيك دروزن بو قيشك في بلاي دروزن هيج عيبي تاني يا كسيك جاهل في بلاي جاهل يا كسيك جويهل في بلاي جويهل قيشك هيج شي تاني بس بمرج راس قوبي فين الله جويهل وعالم به فين الله جاهل وعالم به فين الله فين الله مثلا دروزن وراس قوبي يعني سكت راس به ودرونه به افرمي رسول الله لم يكن فاحشا الثاني يقول نبو قصي نبو نجاوبك وقصي جنبك هربيني ولا متفحشا قالوا ها بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم متفحش نبو يعني يوي كمبالغة بك على قصي جنب وزور قصي جنبك هربيني عائسة هيا علي بيجة تشوني علي شي فلان بيهاتو تشوني نتم نبين جنجا كان ايان دبيني انا علي شي فلان بيهاتو تشوني وجد شي فلان بيهاتو باشي اي شو يعني حافظ قصي باش ناس قصي ريق نازاني الا هرجونا ده فاحشا ولا متفحشا الاخلاقي في غمرني عليه الصلاه والسلام. وكان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من خياركم احسنكم اخلاقا كي باشرين او تانا لو جبت سياري بي كي باشرين او مانا كي لهم من باشرين اخلاقي او باشرين او مانا لا باشرين او مانا بروج برزين برسترين كان مانا متفق عليه مش بلغي لسريك ابي انسان مش مانا لو شيء جندور كويتو هل بلغي لسريك في غمر صلى الله عليه وسلم خويا لسربي زور بأدبوا وشو قصين كنجاو قوري قصي قور في قوري بيعلن بكارينينا وصلاة وسلامي خوي لسر به. وعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول رسول الله قال فرمي ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة يشتقنيا قرس تدبي لميزان عبد للرجي قيامة من حسن الخلق بقي الرجل برسي. سبحان الله حشت يقني لقيامة قرز بي لسر ميزاني عبدا بقي روش برزي أخلاق برزي روش برزي. وإن الله وأخوي قوله تبارك وتعالى يبغض الفاحش البذي بذي أخوي قوله تبارك وتعالى رقيت يا لإنسانك فاحش دم بيس البذي أو يك قصي قرو نقول جواب بكاريني بذي كيا البذي أو كسيك قصي قرب بكاريني قصي قرك قصي نقول جواك بينه يفرمي هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام قصي قرو نقول جواب بكاريني قصي جن رديء يعني جن أمش بالقول سوي كم ميزان إلى قيامته ما يقول ميزان حسنات من قرسك وحسن خلقش لا قولتين أو شتانيك ميزاني عبدي بي قرس بي بالي للراب وستي ويقول هداية من دابو رقاي بي غمران وصالحين وصديقين وشهداء داو كارم لخوة يقول بفضل كرم يخوي رحمة بيبكا ظلمان شاكا وباكا وبردوما من كالس الرقاي إسلامتي راس سقينة أقينو بلقاي بي غمر برزكي محمد صلاة والسلام يخوي لسربي. اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.